الله يزيد لك يا رب. الله يا أستاذ يشرح صدرك يا رب. يا رب. الله صل عليك. عليك. اللهم صل على سيدنا النبي. السلام السلام. الله. متعنا ربنا يمتعنا. يا مولاني اللهم صل على النبي. تجلي بالصرع على النبي. نعم. اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. إنه عليك العمدة يا ابني العمدة كبير بس عليك شنين الله اكبر كتير من العاب

Thank you.

الشيخ فيك جديات الله يفتح عليك الله يفتح عليك شوف القراء الله يطلع على النبي إلا الذي النبي عجوز الله يستعليك الزواتين انت فاهم كتير جوا الله يستعليك الله يستعليك عليها بدري جوا مش هنشبع جماعة بيقول الساعة 10 بقول لهم لا احنا بنصدق عليه الله يستعليك خلين بالساعة عشنا كده في حال الله من الشيخ محمد والنبي شوية فيه الله يفتح عليك النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر بالبيت يا فندم.